Bismillahirrahmanirrahim. Araita alladhi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin. Araita alladhi yukadzibu biddin. Araita alladhi yukadzibu biddin. Yadu'ul yatim. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wa'amil miskin. Wa la yahubbu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladhina hum an الذين هم عن صلاتهم ساهون صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.